موقع الطريق إلى الله يقدم لبيك اللهم لبيك. تعرفون ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ من أروع معاني لبيك اللهم لبيك جئتك على حب يا رب. لبيك اللهم لبيك، أنا يا ربي تركت الزوجة والولد، تركت الوطن والعمل، تركت الدنيا حتى ثيابي التي ألفتها خلعتها ولبست ثيابا تشبه الأكفان لأني أحبك يا رب. لبيك اللهم لبيك جئتك على حب يا رب. حبك يا ربي يعمر قلبي ولا يزاحمه أي حب لأي أحد كان. لبيك اللهم لبيك جئتك على حب يا رب. ومن معاني لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة. لبيك اللهم لبيك يا رب، أنا عبدك وأنت سيدي، لبيك مرني أسمع وأطيع، لبيك انهاني حتى أنتهي، لبيك بين لي حدودك حتى لا أتعداها. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك.